إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ضيافة الرحمن. سهرة دينية بمناسبة موسم الحج معكم فيها لمياء شرف الدين وخالد الزنفلي. مستمعي الأعزاء، مستمعي سهرة في ضيافة الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها هذه الأيام المباركة بالخير والأمن والسلام. يا فرحة بلي ملها حدود، تنادي وتسعد الموعود، تنادي وتسعد الموعود، يا حج البيت ويتهناه ويسعدناك ويتمناه، يقول يا رب يا موجود ليالينا بنصرك تعود. وفي هذه المناسبة مستمعين الأعزاء، يترنم الشاعر محمود خليل آل باز بشعره قائلا: بشرى لمن حج بيت الله مبتهلا وأكمل النسك قواما بلا وجل، يا عز من حج إذ وفى فريضته، يا سعد من يتقي العلام في الأزل، إن الثواب على قدر الجهاد، ومن يستعذب العزم يحوي أفخر الحلل. الحج للمستطيع، الحج في ورع لمن يلبي نداء الله في عجل، قد يشهد الحاج إذ لبى النداء له منافع الخير لو ينأى عن الخطل. بالنبي على عرفات سيداتي وسادتي، إن فريضة الحج تجمع في أدائها شعائر الإسلام الخمس، ففيها فريضة الصلاة في أوقاتها، وفيها فريضة الصوم للحاج غير القادر على النحر أو لمحظور ارتكبه ولم يقدر على الفداء. وفي الحج يخرج المسلم الصدقات وبعض الزكوات، وكذلك في الفداء أو الهدي تقربا إلى الله تعالى. سيداتي وسادتي، حول بعض جوانب الحج نبدأ معكم سهرتنا الليلة. مستمعي الأعزاء، مستمعي سهرة في ضيافة الرحمن، لقاؤنا الآن مع الدكتور الشحات العزازي إمام مسجد النور بالعباسية. بداية نرحب بك معنا في السهرة، وكل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم المستمعين بخير. في البداية دكتور شحات، نريد أن نعرف، هل الحج هو فرض على الفور أم التراخي؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إذا أردنا أن نعرف هل الحج فرض على التراخي أم فرض على الفور، لابد أولا أن نعرف ما هو هذا الحج. نعم، الحج هذا زيارة أنت تتجرد فيها من دنياك ومن كل شيء لله تبارك وتعالى. نعم. فإذا تمت لك النعم أوجب الله تبارك وتعالى عليك أن ترحل إلى جلاله لتقر هناك بنعمة الله عليك، لتقول يا رب أنت أعطيتني مالا، فأنا اجتهدت بهذا المال أن أسعى إليك لأسجد عند بيتك الحرام، أعطيتني صحة فادخرت هذه الصحة لهذه الرحلة، أعطيتني جاها فاستخدمت هذا الجاه في الحصول على تأشيرة، أو سعيت لأحصل على إذن بأن آتي إلى هنا لأخضع لك بالنعمة التي أنعمت بها علي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع أصحابه للحج قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالوها مرتين أو ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني وما تركتكم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم. لو جئت إلى مسألة هل مجرد الاستطاعة توجب الحج على الفور، قال لها بعض الفقهاء، لأن شروط وجوب الحج أن يكون بالغا عاقلا قادرا ماديا ونفسيا. نعم. وبدني. يبقى أنا عند الاستطاعة، الاستطاعة شقين، شق مالي وشق بدني. هذا الشق البدني كذلك شقين، قوة نفسية وقوة جسدية. لأنه قد يكون البدن صحيح بس ما عندهش عقل، أو عقله مثلا يختلط عليه الأمر، قد يكون عاقل بس عنده مرض نفسي ما ينفعش يروح يحج، في هذه الحالة يكون غير مستطيع. طب هذا الإنسان استطاع في هذا العام وفاضل على الحج أسبوع، لسه ما استطاعش. ليه؟ لأنه فات الوقت الذي يستطيع أن يستخرج فيه الإذن ليذهب للحج. طب أنا للوقت تقدمت مرة ومرة ومرة ومرة، 100 مرة للحج، تقدمت مرة عن طريق جمعيات، تقدمت مرة عن طريق القرعة، تقدمت مرة عن طريق شركات سياحة، تقدمت مرة بتأشيرات شخصية، وفي كل المرات لم أتمكن من الحصول على تأشير، غير مستطيع. نعم. مع أنه قادر على ذلك. طيب، البعض العلماء قالوا لهذا كان الحج واجبا على التراخي. يعني واجب على التراخي؟ يعني ما دمت قادرا فأنت مستعد للحج. متى يأثم؟ إذا مات ولم يحج. نعم. يعني الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة قال إن الحج على التراخي، يعني على التراخي، يعني أنا قدرت هذا العام. يقول لك لا، لا ترهق نفسك هذا العام، ربما تكون ما زلت حديث وترتب بعض أمور حياتك، فاستعد للعام الذي بعده. ما دامت لك هذه المقدرة فأنت لست ملزم بأن تحج اليوم، وإنما ملزم بأن تحج ما دمت مستطيعا. لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال حج قبل أن لا تحج، قالوا: يا رسول الله، كيف نحج قبل ألا نحج؟ قال: حج قبل أن يقعد الأعراب رؤوس الجبال فيمنعون الناس السبيل. يعني قد هذا العام مثلا ميسر، والحمد لله الطريق بينك وبين بلاد الحجاز متاح، وهناك من يؤمن لك الطريق، لكن ربما في العام القادم يحدث ما لا يحمد عقباه، مثلا يحال بينك وبينه، قد لا يكون المانع من هناك لكن قد يكون المانع من هنا. من هنا نعم، قد يضيع المال، قد تضل الراحلة، يعني ليس معك تذكرة سفر مثلا، ليس معك مال تستطيع أن تحجز به تذكرة، قد مثلا أنت مدخر 10,000 أو 10 قروش أو 20 قرش اللي هو تكاليف الحج عموما، نعم. أيا كانت احتجت لها لأزمة طرأت، كنت مستطيعا وأصبحت الآن غير مستطيع، لكنه لما كان مستطيعا لم يكن عنده هذا اللازم، فالذين قالوا الحج على الفور قالوا يأثم، نعم. لأنه لما كان مستطيعا للحج لم يحج، نعم. طب الذي قدم ولم يوفق في الحصول على تأشيرة لا شيء عليه، هو لأنه أدى ما عليه، نعم. لأنه إيه؟ أدى ما عليه، نعم. حتى ولو انقضى العمر دون أن يؤدي الحج، حتى ولو انقضى العمر دون أن يؤدي الحج، لماذا؟ لأنه أدى ما عليه، نعم. أنا والله كل عام أتقدم وكل عام اسمي لا يخرج، نعم. لو قضى نعم. الله شيئا لكان، لأن الله عز وجل لا يرضى من عباده إلا الطاعة. الدكتور الشحات العزازي، إذا انتقلنا إلى الحكمة من توزيع أحكام الحج في أكثر من سورة في القرآن الكريم، الله عز وجل في القرآن الكريم يربي الناس حسب المواقف والأحداث، نعم. تجد مثلا الله عز وجل حين يسلط الضوء في سورة البقرة مثلا على بعض ذكر للحج، فإنما يذكره في البداية تبعا لقصة الخليل إبراهيم، نعم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقول يا ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا، فهذه بداية، كأن الله عز وجل يمهد لنا بعدها ليقول إن هذا البيت بناه الخليل إبراهيم وعاونه الذبيح إسماعيل، فهي عبادة خالصة واجتهاد لله تتنسم بها آثار النبيين الصالحين إبراهيم وإسماعيل. ثم يأتي بعد ذلك ويسألونك عن الأهلة كل هي مواقيت للناس والحج، نعم. فيأتي لعبرة الشهور وحركة الزمان، فالله عز وجل يقول إن حركة الزمان إنما يريد رب العالمين أن يشغل كل وقت بطاعة، فهناك وقت يدخل فيه صيام، هناك وقت يدخل فيه قرآن، هناك وقت يدخل فيه مثلا صلاة، هناك وقت للزكاة، كذلك للحج وقت، هذا الحج له أشهر معلومات، لماذا له أشهر معلومات؟ قالوا لأنه استعداد ورحيل ووصول ومناسك وعودة، فتستغرق زمان طويل، فطالما ما دامت تستغرق زمان طويل يبقى أنت تحتاج إليها لتؤديها في هذا الزمان، والله عز وجل أمن لك زمان الذهاب والعودة والإقامة. طب تيجي سورة زي سورة الحج سلطت الحج على من بداياته إلى نهايته، فذكرت مثلا الله عز وجل ذكر أياما معدودات وذكر أياما معلومات وذكر نسكا وذكر مناسك وذكر آدابا وذكر أخلاقا، فالله عز وجل يريد أن يزودك من ذلك بكل خير، فالله عز وجل لا يسرد القرآن الكريم سردا لأنه ليس كتاب حكاية، والقرآن الكريم كذلك ليس كتاب قانون، وإنما كتاب هداية، كتاب هداية حوى من الإعجاز من العلم كذا ومن التاريخ كذا ومن الغيب كذا ومن اللغة كذا ومن كذا، حوى وجوها عظيمة الإعجاز، من كمالات إعجاز القرآن الكريم أن كل شيء يأتي في سياقه، فلما ربنا سبحانه وتعالى يتكلم مثلا في سورة البقرة عن إخلاص النية يجيب من الحج ما يتكلم عن إخلاص النية، لما يأتي إلى سورة مثلا زي سورة الحج ويتكلم فيها عن اليوم الآخر والعودة إلى الله تبارك وتعالى يتكلم عن التجرد للنية والإعداد للقاء الله، وأن الله عز وجل إنما يكلفنا بالأعمال حتى يرى في قلوبنا الإخلاص والتجرد والاستعداد للقائه، يجي في السورة كذلك كل منسك من مناسك الحج يأتي كذلك في سياقه، فالله عز وجل حين يتحدث عن السعي يقول كذا، حين يتحدث عن الطواف يقول كذا، حين يتحدث عن الوقوف يقول كذا، وهكذا كل شيء في سياقه. ما بين منور عرفات حققنا أمانينا بحج بيت الله شفاعة النبي فينا. بين منى وعرفات حققنا أمانينا بحاج بيت الله وشفاعة النبي فينا. ما بين منى وعرفات ما بين منى وعرفات. الدكتور الشحات عزازي إمام مسجد النور بالعباسية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر. نعم. فكيف بالعمرة والحج ينفيان الفقر مع أنهم يتم فيهم تكلفة مادية؟ الله تبارك وتعالى إذا تقبل مني الحج والعمرة أعادني نقيا، يبقى لن يخدعني الشيطان، فلن أدخل في مالي حراما. فإذا لم أدخل في مالي حراما أخذت المال مع بركته. نعم. فإذا جاءت البركة مع المال لن يمرض الأولاد لأنهم يأكلون حلال، ولأن الطعام الذي يدخل البدن يدخل طيب فلا تختلط به الأخلاط الفاسدة. فإذا مرض ولد من الأولاد، سيدنا الشيخ الشعراوي يقول لك كوباية شاي ولمونة كده والولد يطيب يقوم زي الحصان. ليه؟ لأن الله عز وجل اطلع على أن هذا العبد هذا إمكانه وأنه صادق النية لله تبارك وتعالى. لما يجي الولد فلان ده عشان يدخل كلية الطب جاب 40% ولا 50% ولا 70% ودخل كلية الطب خاصة بيدفع له كل سنة مبلغ كذا، وجاء الولد المسكين ده ما خدش جنيه بدرس ومع ذلك ربنا كرم واختلع من الأوائل ودخل كلية الطب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أغنى بهذه البركة التي جاءت من الحج والعمرة. لماذا؟ قال له لأن هذا أشبه ما يكون بإنسان يغسل نفسه مرة كل حين، فأنت تذهب كلما لوث الشيطان قلبك ذهبت إلى ربك فغسلت هذا القلب، كلما أفسد الشيطان صحيفتك ذهبت إلى ربك فأصلح لك هذا، كلما دخل الشيطان في رأسك أراد أن يدخل عليك مالا حراما أو أن يدخل عليك كسبا حراما ذهبت إلى ربك فطهرت نفسك من كل هذا، فالصحيفة نقية بيضاء فتصير أهلا لتلقي بركات الله. نعم. فإذا تنزلت بركات الله عز وجل في القليل أغنى ما لا يغنيه الكثير. وبعض البعض يقول لك والله ده هذا كلام حالم، لا يأتي إنسان لا يصلي ويقول لي والله من أين هذه البركة، ولا أنت في الأصل لا تصلي. نعم. أنت لم تقرأ باب الله. لا تؤدي الفروض. أنت لم تؤدي ما فرض. الله عليك. لو وقفت لله عز وجل كل يوم 5 مرات لعلمت أن الذي تقف أمامه كل يوم 5 مرات هو الذي خلق هذا الكون. ولذلك في رجل بعث لي رسالة بديعة وقرأتها بعد ذلك على أماكن كثيرة يبدو أنها كانت له أرسلت إليه وعاد إرسالها مرة أخرى، يقول إذا كنت غير سعيد في حياتك فاعلم أنك لم تحسن صلاتك. نعم. يبقى على قدر إحسانك للصلاة على قدر سعادتك في الحياة، لأن نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة وقال إيه؟ أرحنا بها يا بلال. نعم. فأرحنا بها هي الفيصل. كثير منا في هذه الأيام يذهب للصلاة أرحنا منها مش أرحنا بها. بيصلي كل حاجة بس بيصلي بقلب أرحنا منها. نعم. يريد ألا يدخل النار عشان ما يصليش. نعم. لا، إنما أرحنا بها. بيقول له وإذا تعجلك الشيطان وقال لك سيفوتك كذا وكذا إذا صليت، قل إن من يملك الدنيا أنا أقف أمامه الآن. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. مستمعي الكرام، مستمعي سهرة في ضيافة الرحمن، حج بيت الله الحرام هو أعظم رحلة في حياة الإنسان، وفيها يتوقف بمحطات كثيرة، منها الكعبة المشرفة التي هي بيت الله الحرام وقبلة الأنبياء والمسلمين وأول بيت وضع للناس على الأرض. وحول الحكمة من ذلك نستكمل الحوار. أتيتك تسبقني أسمعي وحبي وعشقي وشوقي معي وروحي تباري طيور الحمام لترشف من حوضك المطرعي. يا الله يا غفار يا جسمي يخف ويعلو به جناحا من قلبي المولعي وأسعى كأني أحف الخطى على السحب في الفلك الأرفع وأغرق نفسي في نشوة ببحر من السجد الركع لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك. فضيلة الشيخ، الكعبة هي أول محطة للحج، والكعبة هي آخر محطة للحج، ما الحكمة من هذا؟ الحج في الأصل تجديد عهد مع الله تبارك وتعالى. نعم. فأنا أعيد نفسي كما يقول علماء الصناعة أو المهندسون إلى حالة ضبط المصنع. نعم. يعني حالة ضبط المصنع، حالة الزيرو. كأني لم أسر في حياتي خطوة، رجعت إلى النقاء الأول اللي هو سيدنا النبي عبر عنه إيه؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم. كيوم ولدته أمه أول شيء أعمله أن أنا نضرب مثال مثلا بجهاز كمبيوتر عندي خربان أو سيارة حابب أصلحها، أول حاجة ما بعملها وديها التوكيل بعملها إيه؟ بروح أحطها على الكمبيوتر يطلع لي كل العيوب اللي فيها ويبدأ إيه؟ طول أيام الحج يصلح عيب عيب، ولما يخلص في الآخر يروح حاططها على الكمبيوتر الكشف النهائي يقول لي خلاص زي بيقفل الجهاز هكذا. كذلك الحاج إذا ذهب إلى هناك أول ما يفعل يصافح الحجر الأسود ويطوف حول الكعبة. مجرد مصافحة الحجر الأسود خلاص قرأ الذنوب التي عنده وقال له افعل كذا وكذا وكذا وكذا سيغفر الله لك هذه الذنوب. فيطوف طواف القدوم ويسعى ثم يذهب بعد ذلك إلى عرفات ثم إلى منى ثم في النهاية هو خارج يقول يا رب أنا خارج من هنا ولكنك وعدتني أني سأعود بريئا ونقيا من الذنوب كما ولدتني أمي، أخبرني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم يقول له لابد أن يكون آخر عهدك بالبيت الطواف. طواف الوداع. طواف الوداع. يبقى أنا أول شيء بعمله طواف القدوم وأخر شيء بعمله طواف الوداع. كأني أقول أنا في البداية والنهاية أدور في فلك هذا الإيمان فلا أخرج عن هذه الطاقة وهذه القوة الإيمانية التي مركزيتها الكعبة. لأني أستمد الأنوار من رب العالمين تبارك وتعالى، فأنا أستفتح في البداية والنهاية بالطواف. ولذلك تتعجب حضرتك لما تجي تلاقي الطواف عكس عقارب الساعة. طب الطواف عكس عقارب الساعة ليه؟ لما يجي الأساتذة الفيزياء وعلوم الفلك يقولوا لأن الطواف عكس عقارب الساعة يعيد شحن الطاقة الإيجابية في داخل البدن، الذرات الموجودة في داخل الإنسان تعيد أنواره، لأن هذه الكعبة لها أنوار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحجر الأسود كما درسوه في معامل ألمانيا وأمريكا له قوة مغناطيسية نورانية تشع قريب قالوا تقريبا 300 متر من الكعبة أو من الحجر الأسود، 300 متر بيغطي مسافة 300 متر. فهذه الطاقة تتفاعل مع ذرات بدن هذا الإنسان فيخرج منه كل طاقة سلبية وتمتلئ بطاقة إيجابية. لو طاف العكس لا ما يشحنش، زي ما كانوا بيدرسونا زمان في العلوم لما نحب نشحن مغناطيس حتة حديد من مغناطيس لازم لازم يكون في اتجاه واحد. لو عملتها في الاتجاهين تشحن وتفرغ لا طب لو عملتها العكس مش هتشحنش. فكذلك نحن في الكعبة، ولما تيجي حضرتك حتى في لما تيجي لشحن الطاقة المغناطيسية تلاقي برضه عكس عقارب الايه عكس عقارب الساعة. فهذه العملية الفيزيائية الميكانيكية الإيمانية التي أوجدها رب العالمين من خلال مناسك الحج إنما هي لتجديد الطاقة الإيمانية في قلب هذا المؤمن حتى إذا عاد إلى بلده تجد الرجل طيب كده يبص للجماعة الحجيج وهم جايين يقول لك ما شاء الله وجوههم منورة. الله لماذا؟ لأن الموجات الإيمانية في قلبه أو الصفحة النقية في قلبه التقطت مرآتها الأنوار التي انعكست على قلوبهم وتشبعت بها أبدانهم من الطواف حول الكعبة. نعم. نوع من الإعجاز العلمي. فضيلة الشيخ الشحات عزازي إمام مسجد النور بالعباسية، لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى عندما قال في كتابه العزيز واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ المسألة اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف حول البيت وجد مقام سيدنا إبراهيم الخليل، فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا مقام أبيكم إبراهيم، فسيدنا عمر قال أفلا نتخذه مصلى، يعني أفلا نتخذه مصلى. تربية المثل والقيم في داخل المجتمع المسلم، يعني أنت تصلي خلف مقام سيدنا إبراهيم فكأنك تستحضر سيدنا إبراهيم الخليل وهو واقف يرفع القواعد من البيت، يبقى إن فاتني أن أشترك في العملية الفعلية فلن يفوتني أن أشترك في الحالة الإيمانية. نعم، كأني أقف خلف سيدنا إبراهيم وهو قائم وأثر أقدامه في الحجر وأنا أصلي وهو بيني وبين الكعبة، فهذه المساحة الإيمانية من الأسوة تغرس في قلبي أنا كأن الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقود ركب الموحدين والمؤمنين على دين الفطرة. فالله عز وجل أنزل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من مقام إبراهيم أي اجعلوا هذا المقام علامة تصلون وراءها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصلاة خلف هذا المقام تعدل عتق رقبة من بني إسماعيل. نعم. يعني كأنك حررت إنسانا، طب هذا الإنسان الذي حررته إنما هو نفسك التي حررتها من ربقة الشيطان، صارت قدوتك هنا الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فكأنك تعيد نفسك إلى حالة زمانية معينة تلغي فيها فوارق الزمان وأبعاد المكان فتستحضر الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ده إحياء للمثل والقيم في داخل القلوب، كأن الله عز وجل يريد أن يجردنا من هذا الزمان الضيق ومن هذا المكان المغلق إلى رحابة دنيا الإيمان وإلى رجال كانوا يسيرون على الطريق، فأنت تظن نفسك أو توقن أنك تسير في هذا الركب الإيماني، فلست وحدك في دنيا المؤمنين ولست وحدك في صفوف الموحدين، وإنما أنت متأس بالخليل إبراهيم. نعم. فضيلة الشيخ، لماذا كان التيسير من الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حج حجته الوحيدة؟ عندما كان يسأل كان يقول افعل ولا حرج. نعم. لماذا هذا التيسير؟ الدين يسر كله. نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طب الناتج إيه؟ فسددوا وقاربوا وأبشروا. نعم. فإذا جئت للتسديد والمقاربة والتبشير يعني ما لا تستطيع أن تأتي به كله وافعل منه ما تستطيع. نعم. فاتقوا الله ما استطعتم. الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني يريد بكم اليسر يعني إذا شق عليك الأمر خفف الله عنك، إذا عجزت عن شيء رفعه الله عنك. تعال إلى الحج، الحج المقصود به زيارة بيت الله والوقوف على عرفات. فالوقوف على عرفات مكان وقت متسع من ظهر يوم التاسع إلى ما بعد المغرب أو إلى فجر يوم النحر. هذه المسافة تقريبا 18 ساعة. هذه المسافة كلها من ظهر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر في أي وقت يمكن الوقوف بعرفة، يجزئ الوقوف بعرفة. في أي وقت. يعني إيه؟ يعني الله عز وجل رضي منا في كل هذا، حتى ولو كان نائما، حتى ولو كان في المستشفى في نمرة، حتى ولو كان مغشي عليه، حتى ولو كان أيا كانت حالته، مهم أن يحضر على جبل الرحمات ليتلقى رحمة الله تبارك وتعالى. أدى هذا المطلوب منه بعد ذلك أن يفيض من عرفات، وصل إلى المزدلفة، ذكر الله هناك، صلى المغرب والعشاء، جمع حصل الجمرات، توجه إلى منى فرمى جمرة العقبة، حل حلق رأسه، نحر هاديه، خلاص. بعد ذلك يطوف متى شاء ويسعى متى شاء. قد يرمي الجمرة مثلا من بعد الظهر أو من الضحى يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وقت بداية إلى آخر أيام التشريق جائز. طيب الجمرات في كل ليلة، قال العلماء يجوز من أول الليل إلى الليل، من الفجر إلى الفجر، من الزوال إلى الزوال، له تيسير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا وقال افعل ولا حرج. ولا حرج. لماذا؟ لكثرة الناسكين وضيق الأماكن. فالله عز وجل لا يريد أن يعذب العبادة بالطاعة، وإنما يريد أن يرى في القلوب التزاما. فإذا ثبتت القلوب على الالتزام يسر الله عز وجل لك في الأداء. لن ننحر الهدي جميعا في وقت واحد، ولن نرمي جميعا في وقت واحد، وإنما طلب منا أن نقف جميعا في وقت واحد. ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مكان البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق بالحجاز ملائك تزف افتحايا الله والبركات، لدى الباب جبريل الأمين براحه رسائل يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز: الحج أشهر معلومات. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فكيف يتم الربط بين هذه الآية الكريمة والحديث الشريف؟ الحج أشهر معلومات التي يقع فيها أداء الحج وأعماله، الله عز وجل أمن له قبله أياما وبعده أياما. كأن الله عز وجل يقول إن حركة الحاج من يوم خروجه من بلده إلى عودته إليها بعد أداء المناسك تستغرق أشهر معلومات، اللي من أول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة على بعد المسافات. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، معنى ذلك أن خلاصة أركان الحج وقيمة ما يكون الحجيج في يوم عرفة. في يوم، نعم. لماذا؟ لأنه اليوم الذي له عمل خاص لا يخرج عنه. نعم. فمن فاته عرفة فاته الحج. نعم. ممكن مثلا يأتي إلى مكة المكرمة من أول شهر شوال ويطوف ويسعى ويظل على إحرامه حتى يوم عرفة، لكنه لا يستطيع أن يقف عرفة قبل عرفة. نعم، في نفس اليوم. لا بد أن يكون. أما ما قبل ذلك فهو استعداد للحج، ظرف لوقوع أعمال الحج وحركاته أو الاستعداد لها. نعم. يعني كأن الله عز وجل الحج أشهر معلومات، أي الأوقات التي عدها رب العالمين وقتا لحركتك من بيتك تقصد بيت الله الحرام وقيامك بالطواف والسعى واستغراقك في الوقوف بعرفة وأداء المناسك بعد ذلك من المبيت بمنى ورمي الجمرات ثم في النهاية طواف الوداع وعودتك إلى بلدك، قد تستغرق هذه الأشهر المعلومات. لكن ركن الحج الأعظم الذي لا يصح الحج إلا به الوقوف بعرفة. فضيلة الشيخ، كيف يستفاد من موسم الحج وهذا الاجتماع الإسلامي العالمي وهذه البقعة المباركة بما يعود بالنفع على الأمة الإسلامية؟ قديما من أول زمن سيدنا عمر بن الخطاب حين استقرت الدولة وثبتت لها قيادة وبدأ يولي الولاة، كان يجمعهم جميعا في موسم الحج، يرسل إلى ولي مصر إلى ولي الشام إلى ولي العراق أن احضروا الموسم، فيجعل من موسم الحج مؤتمرا أو مؤتمر قمة إسلامي. نعم. أنت كيف أديت عملك وأنت لك كذا وأنت عليك كذا، وكان كل واحد من المسلمين له قضية أو له مشكلة يريد أن يعرضها على الخليفة اللي هو رأس الدولة الإسلامية يعرضها في موسم الحج. هذه الأيام هو مؤتمر شعوب وليس مؤتمر قيادات. نعم. لو كان مؤتمر قيادات على الوجه الذي سنه عمر بن الخطاب لتغير شكل الدنيا. لكننا للأسف جعلناه مستوى شعوب نبث همنا إلى بعضنا البعض، لكن تبقى القيمة أن المجتمعات الإسلامية تتواصل فيما بينها وبين بعضها. فأنا مثلا لا أعرف أن هناك مسلمين مثلا في سيبيريا. فأجلس وأنا أسير على عرفات مثلا على أقصى جبل الرحمة حتى أدعو عند الصخرات السود هناك، أجد عن يميني مسلم من سيبيريا، أجد أمامي مسلم من وسط أفريقيا، أجد على يساري مسلم من أستراليا، جماعتنا جامعة واحدة. يبقى لو أردنا أن ينصلح حالنا كمسلمين لا نقول عقدوا مؤتمرات تكلفكم كذا وكذا، ولكن اذهبوا للحج. فلو ذهبتم للحج لن تتكلفوا كثيرا، فإذا وصلتم إلى هناك فانظروا أحوال شعوبكم. سيدنا الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة ورضي عنه لما خطب خطبة الحج يوم عرفة، خطبة شهيرة لعلها مسجلة في الإذاعة وتتردد كل عام، يقول للحجيج فيها ارجعوا إلى حكوماتكم وإلى حكامكم فقولوا لهم نريد أن نعيش وفق شرع الله. هذه رسالة إلى كل الدنيا. ولو جئت إلى هذا العدد الذي اجتمع في الحج على هذه الغاية لن تجد من يستطيع أن يجمع هذا العدد في هذا المكان إلا الله. فهي فرصة لعل حكام المسلمين ولعل قيادات الدول الإسلامية تغتنمها فرصة لنتدارس فيما بيننا وبين بعضنا في موسم الحج ما ينفعنا دينا ودنيا. لا أقول نهمل الدنيا لحساب الدين، ولكن ما ينفعنا دينا ودنيا، لأن المتدينين لن ينصلحوا إلا بدنيا تصلحوا. أخيرا فضيلة الشيخ الشحات عزازي، كلمة توجه إلى الأمة الإسلامية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد الإسلامية. أقول لهم إن الله تبارك وتعالى ينادي عليكم في موسم الحج ليقول لكم إن الدنيا لا تساوي شيئا، فيكفيكم منها ما يعدل الأكفان. ويكفيكم من الوحدة متر في مكان، ويكفيكم من الطاعة أن تطوفوا حول بيت الواحد الديان. فاخلعوا أهواءكم وانتماءاتكم الضيقة وأطماعكم الدنيوية وتجردوا لله تبارك وتعالى، فلو تجردتم لله وقصدتم وجه الله لجاء العز والنصر من الله، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يرزق بالأمن والأمان. الله عز وجل هو الذي يؤمن القلوب، الذي أمن هذه الملايين، من يوم خرجت من بيوتها إلى أن عادت إلى أهلها وأمنهم في مقامهم وفي حلهم وفي ترحالهم، وزرع الألفة والمحبة بين قلوبهم جميعا دون أن يكون هناك سابق معرفة، قادر على أن يفعل بكم الأعاجيب إذا تجردتم لله تبارك وتعالى. إلى كل الشعوب الإسلامية أقول: انظروا إلى الحجيج حين جاءوا إلى رب العالمين تبارك وتعالى فقالوا لبيك اللهم لبيك، أراحهم من كل هموم الدنيا وتكفل عنهم بكل شيء، فضمن لهم أولادهم حتى يرجعوا، وضمن لهم دنياهم وسعادتهم، وأمن قلوبهم، ثم رزقهم زائدا عن ذلك فضلا ومغفرة وفتحا. وأقول للحكام: إن الواحد منكم يتعب نفسه من أجل أن يؤمن فردا، فانظروا إلى رب يؤمن هذه الملايين بلا حول ولا قوة من أحد، وإنما بقدرة الله تبارك وتعالى. أنتم أعجزكم أن يسكن بضعة آلاف في مكان فسيح، فانظروا إلى رب يسع هذه الملايين على صعيد عرفات دون أن يشكو واحد منهم من سوء المكان الذي يقيم فيه. اربطوا الناس بالله، واربطوا أنفسكم بالله، وتجردوا لله، ولا تتنازعكم المطامع، فإن الله تبارك وتعالى يقول لكم: إني أنا الذي أرزق الجميع، إني أنا الذي أسع الجميع. فانظروا إلى الحكمة في الحج، وإلى فلسفة جمع هذه القلوب على الطاعة. صلوا الناس بالله، وصلوا أنفسكم بربكم، تسعدوا في دنياكم، وتذهب هذه المحن والبلايا التي فرقت بين قلوبكم لأنكم تنازعتم على ما لا يصح أن تتنازعوا عليه، فإن الذي يدبر الكون هو الله. نبينا اللي بشر بنور الهدى ووصلت رسالته لأبعد مدى، نبينا اللي بشر بنور الهدى ووصلت رسالته لأبعد مدى، وخطت حدود الزمان والمكان وغمرت قلوبنا بفيض الإيمان، وخطت حدود في نهاية اللقاء نتقدم بخالص الشكر إلى فضيلة الدكتور شحات عزازي إمام مسجد النور بالعباسية، وكل عام وأنتم بخير. اللهم آمين. مستمعي الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية سهرتنا الليلة، سهرة في ضيافة الرحمن. شكرا لكم، وشكرا لضيف سهرتنا الدكتور الشحات عزازي إمام مسجد النور بالعباسية، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. كل عام وأنتم بخير، ومصرنا العزيزة بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي العمر ما فيجي من الغفوات، وتشهد ما هديت نفسا ولم أضر ولم أبغي في جهري ولا أطراني. كنتم مع سهرة في ضيافة الرحمن، أعدها وقدمها لكم لمياء شرف الدين وخالد الزنفلي.